بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ضرر في قاعدة إمكان الأشرف. من جملة القواعد التي يراها الحكماء من القواعد الثابتة قاعدة إمكان الأشرف، أي أنه إذا أمكن ووجد في الخارج ما هو أدنى وأخف، لا بد وأن يكون الأشرف والأعلى موجودا قبله. فإذا شاهدنا وجودا ماديا، أي وجودا ماديا ذاتا وفعلا، فلا بد وأن نقول أن هناك وجود مجرد ذاتا لا فعلا قد سبقه، كما وأن إذا شاهدنا وجودا مجردا ذاتا لا فعلا كالنفوس، لا بد وأن نقول أن وجود المجرد ذاتا وفعلا وهي العقول لا بد وأن يكون قد سبق وجود ما كان مجردا ذاتا لا فعلا. فإذا يعتقدون بهذه العقيدة، وهي أن وجود الأفد، وجود الأدنى، وجود الأسفل دليل على وجود الأشرف قبله، كما وأن عكس القاعدة أيضا يعتقدون بها وهي مترتبة على تلك القاعدة. وجود الأفد لا بد وأن يكون قبله ما هو أعلى منه، وهكذا في قوس الصعود. فقوس الصعود يبدأ من الهيولة إلى مرتبة العقل الأول، أو إلى مرتبة الوجود المنبسط. هذا هو قوس الصعود. وقوس الصعود معناه الأخس ثم ما هو أشرف منه، وهكذا حتى نصل إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة أعلى في عالم الإمكان. هذا قوس قاعدة الأخذ حتى نصعد إلى المراتب العالية، وهو قوس الصعود. وقاعدة إمكان الأشرف قوس نزولي، أي من الأشرف إلى ما هو أدنى منه وهكذا. ويجب أن يعلم أن مجرى هذه القاعدة ليس بين الحق سبحانه وتعالى والممكنات، لأن ارتباط الممكنين بالواجب، ارتباط المعدولي بالعلة، ارتباط المعنى الحقي بالمعنى الجسمي، هذا من البديهيات الأولية التي هي فوق مثل هذه البراهين، التي هي من البراهين التي لا تقبل الخشة ولا الترديد. فإذا كون الممكنين لا بد له من واجب، قالوا قضية بديهية، أي احتياج الممكنين إلى العلة قضية بديهية، لأن المعلول بلا علة لا يمكن فرضه لا خارجا ولا ذهنا، فقل لا استقلال للمعنى الحقي الرابط بدون معناه الاسمي. فإذا احتياج المعلول إلى العلة قضية بديهية، لكن لا يقول القائل كما تقدم في البحوث السابقة أن اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، كون الواحد مع الواحد يتحقق منهما اثنان وأمثل، وكون الكلي أكبر من الجود، وما شاك لهذه الأمور لم يختلف فيها اثنان. والحال أن احتياج المعلول إلى العلة اختلف فيه الكثير، حتى وصل الأمر لدى بعض أن أنكروا العلية مطلقا، فكيف تدعون أن احتياج المعلول إلى العلة من البديهيات؟ والحال أن الكثير ترددوا فيه. نقول كما تقدم أن عدم معرفة أطراف القضية وهي المعلول والعلة، عدم معرفة معنى الممكن واحتياجه إلى العلة، هذا هو الذي قد يوجب الترديد في الحكم. يعني عدم معرفة معنى المعلولية والعلية وعدم معرفة الوجود الإمكاني هو الذي قد يوجب الترديد لبعض الأذهان، لأن الأطراف ليست من الأطراف الواضحة الشعبية التي يعرفها كل أحد. الكل أعظم من الجزئي، يعرفه كل إنسان لأنه عاش معنى الكلية وعاش معنى الجزئية. لكن المعلولية والعلية يجب أن يدرك أولا معناهما، فلو أدرك أن معنى الإمكان لا اقتضاء، وأن الممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، وأنه لا يعقل أن يرجح نفسه، وأنه لا يعقل أن يخرج من اللا اقتضاء إلا بعلته، لو توجه إلى هذه المعاني لكان الحكم من البديهيات عنده. فإذا قاعدة إمكان الأشرف ليس مجراها بين الواجب والممكن، كما وأنه ليس مجراها في من في عالم الطبيعة، ليس مجراها في عالم الطبيعة. عالم الطبيعة قد تكون الأمور فيها، هناك متقدمات كثيرة في عالم الطبيعة هي أخف عليه السلام، هي أخف مما هو أرفع منها. العناصر الأولى والهيولى هي أخف من عالم المعادن، من عالم النباتات، من عالم الحيوانات. فإذا القاعدة تجري في أصول العوالم، أي أن العالم المادي ينبئ عن عالم أسبق مجرد فعلا ذاتا لا فعلا، وهذا ينبئ عن عالم مجرد ذات وفعلا. وقد نقول أن من شرط جريان قاعدة إمكان الأشراف هناك شرط آخر، وهو يجب أن يكون الأخص والأشرف من طبيعة نوعية واحدة. فإذا وجدنا إنسانا في عالم الطبيعة موجود، لا بد وأن نقول أن الإنسان المجرد من عالم المجردات كالعقول العرضية لا بد وأن يكون موجودا، لأن وجود الفرد المادي الذي هو من طبيعة ذلك الفرد المجرد بعدما كان وتحقق لا بد وأن يكون ما هو أسبق منه كائن وموجود. هذا إذا اشترطنا وحدة الطبيعة بين الأخص والأشراف. فإذا وجد الأخص الطبيعي كالإنسان كذلك لا بد وأن نقول سبقه الوجود المجرد وهو رب النوع الإنساني المجرد الواحد. المسألة واضحة إن شاء الله، نقرأها تطبيقا. هل نتمكن أن نقول على أن وجود الأفاد وهو العالم الإنساني دليل على وجود الأشراف وهو الحق سبحانه وتعالى؟ حسب الله لا نحتاج إلى هذه المرحلة. وجود المعنى الحرفي الرابط الذي هو معنى حرفي لا استدلال له لا خارجا ولا ذهنا أي كون الممكن موجود دليل وأمر بديهي أنه مسبوق بالعلة تلك قاعدة أهم وأشرف من هذه القاعدة لك قاعدة مسلمة هذه قاعدة إمكان الأشرف فيها ما فيها من التأمل تلك قاعدة بديهية فطرية إنما عبر عنها الحكماء وجعلوها في إطار حكمي ولا هي فطرية لكل إنسان لو التفت إليها. أما مثل هذه القواعد فربما تحتاج إلى تأمل وقد لا تكون كما يتصور المتصورون على أنها من الأمور البديهية الواضحة وكما سيأتي بأن يتأمل فيها الإنسان، لكن ذيك تلك القاعدة قاعدة مسلمة بديهية فطرية. غرر في قاعدة إمكان الأشرف، يعني شنو إمكان الأشرف؟ يعني إذا وجد الأخذ، إذا وجد الممكن الأخذ فقد سبقه بالإمكان الوجودي الأشرف، فيجب أن يكون سابقا متحققا قبل الأخذ والتعب بل صدره. لا لأن العوالم ثلاث، عالم مادي ذاتا وفعلا، وعالم مادي فعلا لا ذاتا، وعالم مجرد فعلا وذاتا، ولا يمكن فرض أشرف من هذا العالم الثاني حتى يلزم التثبت. والتعبير بالإمكاني إشكال من المصنف على أعاظم الفلاسفة، كيف عبرتم بإمكان الأشرف والحال أن الإمكان مفهوم من المفاهيم والمفاهيم والماهيات مسار كثرة وتباين لا يفرض في حقها التشكيك لكي يكون وجود الأخذ يدل على وجود أقوى منه وهو الأشرف؟ فكيف نسبتم قاعدة إمكان الأشرف إلى الإمكان والحال أن الإمكان لا يقبل التشكيك لأن المفاهيم لا تقبل التشكيك؟ هذا إشكال من المصنف على من؟ على الأعلام كقدر المتألبين كالسيد الدامار كصاحب حكمة الإشراق. فأجاب هو بنفسه على أن هذا ليس بإشكال دقيق ومثيل أردت أن أدفع به شبهة، وهي أن مرادهم من إمكان الأشرف أي إمكان الموجود الأشرف أنه يجب أن يكون ثابتا على الموجود الأخر. فإذا هنا إمكان الأشرف الإمكان الموجود الأشرف، وعلى ذلك بحسب شيء لأن التشكيك من شأن الوجود، لأن التشكيك من شأن الوجود، ولا يفرض التشكيك في مثل المفاهيم كالإمكان وما شاكلها. والتعبير كلمة والتعبير مبتدا، كلمة والتعبير مبتدا خبرها يأتي، والتعبير خبرها وين؟ ليس على ما ينبغي، هذا خبرها. والتعبير بالإمكان الأشرف في حكمة الإشراق للشيخ شهاب الدين السهروردي وشرحها للعلامة الشيرازي والأسفار، وكذلك الأسفار عبر عن هذه القاعدة كقاعدة إمكان الأشرف، وكذا وقبثات السيد الدامار مع كمال فصاحته، مع ما أن السيد الدامات معروف بمن بالتمكن التام من الفصاحة واللغة العربية، فكيف عبر بقاعدة إمكان الأشرف والحال أن الإمكان مفهوم واحد ليس فيه ما هو أشرف وما هو أخف؟ الإمكان مفهوم من المفاهيم، وهذا المفهوم الواحد لا يفرض في حقه التشكيك ليكون بعض أفراده أقوى من بعض. لا حسب لعل حسب ظاهر السيد. و وقفزات السيد مع كمال فصاحة السيد حفظ الله قدس سره، هم حطاها ما حتى قدس سره للتعبير، قدس سره للسيد. والتعبير ليس على ما ينبغي. لماذا ليس على ما ينبغي؟ لأن المفاهيم كالإمكان لا تقبل القوة والضعف والتشفيف. ليس على ما ينبغي إذ تعليل، إذ كلمة تعليل لمن؟ لكلمة أنه ليس على ما ينبغي. لماذا ليس على ما ينبغي؟ قال إذ تعليل لأنه لماذا لا ينبغي؟ إذ الإنسان من المفاهيم، والمفاهيم لا توصف بالأشرف والأخصي، وحمثلت ليست قابلة للشدة والضعف إلا أن يكون مرادهم مراد الأعلام في كتبهم التي تكلمنا عنها الآن بالإمكان هو الممكن، يعني في قاعدة إمكان الأشراف أي الممكن الأشراف، فأرادوا بالإمكان الممكن. أن يكون مرادهم بالإمكان هو الممكن، والممكن وجود، أرجو التوجه، والممكن وجود، والوجود قابل للشدة والضعف، فيقبل أن يكون البعض منه أضعف من بعض. وهذه قاعدة عظيمة الجدوى، ومن فوائد هذه القاعدة، يا قاعدة، قاعدة إمكان الأشراف، إثبات أرباب الأنواع وهي الحقوق العرضية، كما وأن من ثمراتها باعتقادهم إثبات العقول الطولية قبل العقول العرضية، ومن فوائدها إثبات عالم المثالي. وقد استنبطها أرسطو. هذه القاعدة من أين نشأت؟ ومن قالها أولا؟ قال وقد استنبطت، أي قد فهمت هذه القاعدة شيخ الإشراق من كلمات المعلم الأول أرسطو قاريس. وقد استنبطها، أي القاعدة، الشيخ الإشراقي من كلام للمعلم الأول أرسطو. وقد أشرنا إلى دليل هذه القاعدة، وهي قاعدة إمكان الأشراق المذكور في الكتب المذكورة بقولنا الممكن الأخذ، يعني الممكن الأنزل مرتبة في الوجود، الممكن الأخذ إذ توقيفي تحقق، يعني إذا فرضنا تحقق الممكن الأخذ وفرضنا وجوده وشاهدنا وجوده متحققا في الخارج، الممكن الأخذ إذ تحقق الألف للإطلاق وليس ألف كثنية، فالممكن الأخذ إذ تحقق، يعني إذا شاهدنا الممكن الأخذ موجودا متحققا وجوده يدل على صدق وجود للممكن الأشرف، فالممكن الأشرف وجب أن يكون فيه أي في التحقق سابقا، والألف أيضا سبقا، والألف أيضا للإطلاق كألف تحققا سبقا على من؟ على الممكن الأخر. وإلا لو لم يكن الممكن الأشرف قد سبق الممكن الأخف في الوجود فلا يخلو. يعني لو قلت أننا نفرض الممكن الأخف موجودا كوجود من؟ كوجود زيد، الوجود الذي هو في عالم الطبيعة، لكن لا نفرض الوجود المجرد كرب النوع موجودا، لو قلنا بهذه المقالة لقلنا لك المسألة لا تخرج من فروض أربعة، ثلاثة منها باطلة، وإذا بطلت فروض ثلاثة وجب الاعتقاد بالرابعين. وإلا فلا يخلو إما أن لا يصدر الممكن الأشرف أصلا عن المبدأ تعالى، فإن قلت الممكن الأخر موجود لكن لا يلزم أن يكون الممكن الأخر قد سبقه في الوجود. نقول الممكن الأخر مع وجود الممكن الأخر إما أن نفرض عدم وجوده من الحق فقد ما أوجده الله سبحانه وتعالى يعني مع وجود الممكن الأخر. لكن يمكن أن نقول هذا أحد الفروض، يمكن أن نقول على أن الممكن الأخر ما كان موجودا إما أن لا يصدر الممكن الأخر أصلا عن المبدأ تعالى لا بواسطة ولا بلا واسطة. هذا شق من الشقوق الذي يريد المصنف أن يبطله. الشق الثاني وإما أن يصدر أو يصدر الممكن الأخر بواسطة الأخذ، هذا الفرع الثاني. فإذا مع وجود الأخذ إما أن تقول أن الممكن الأشرف أصل ما قدر وما خلقه الله، هذا الشق الأول. الشق الثاني أو تقول أن الممكن الأشرف أوجده الممكن الأخر، يعني أوجد الله تعالى الممكن الأخر أولا وبواسطة الممكن الأخر أوجد تعالى الممكن الأشرف، هذا الشق الثاني. وإما بل هذا أول الفروق اللي أتكلمه حتى تجي الإشكال. وإما أن يقدر الممكن الأشرف بواسطة الأخص بأن يكون الأخص علة لإيجاد الأشرف. وإما أن يقدر أو يقدر الممكن الأشرف مع الأخص، هذا الشق الثالث. وإما أن يصدر الممكن الأشرف مع الممكن الأخر دفعة واحدة من الحق سبحانه وتعالى. فهذه فروض ثلاثة يريد المصنف الآن أن يتصدى لردها لكي يثبت بعد إبطال الفروض الثلاثة الشق الأول وهو قاعدة إمكان الأشرف. وكلها يعني وكل هذه الصور الثلاثة التي ابتدأنا فيها بقولنا إما أن لا يصدر عن المبدأ لا بواسطة ولا بواسطة إلى آخره باطلة. وإذا بطلت الثلاثة المسألة دائر أمرها في الحق بين هذه الأربعة، فلا بد أن يثبت القول الأول كما أشرنا بقولنا بهذه الشروط الثلاثة أشرنا إليها بقولنا. لأنه ضمير شأن لولاه أي لولا صدوره أي صدور الأشرف، لأنه لولاه أي لولا صدوره يعني صدور من؟ صدور الأشرف سابقا على الأخص لو لم يكن هذا إن لم يفض الأشرف عنه إن لم يفض الأشرف عنه تعالى أصلا. هذه الصورة الأولى، هذا الشق الأول. يعني أفيض الوجود الأخر والحال لم يفض الوجود والحال لم يفض الوجود الأشرف من الحق سبحانه وتعالى لو كان هذا. فجهة تفضل حقا أبتر عبارة وين عبارة فجهة يعني فعلة ومصدرا تفضل أي أفضل وأعظم في العلية حقا أي من الحق تعالى لو لم يصدر الوجود الأشرف من الحق قبل الأفاس لوجب أن نقول أن هناك علة هي أعظم من الواجب الحق سبحانه وتعالى تفضل في العلية لأن في الحق كأنه والعياذ بالله نقص في عليته ولذا صدر منه الأخذ فقط وما تمكن من إصدار الأشرف. فلا بد وأن نلتزم بأن هناك جهة وعلية تفضل أي أفضل وأتم في العلية من الحق سبحانه وتعالى أصدرت وجود الأشرف وما تمكن الحق الذي أصدر الوجود الأخص أن يصدر الوجود الأشرف. بل إن لم يفض الأشرف عنه إن لم يفاق عقل إن لم يفاق الأسرف عنه تعالى أقلا فجهتان أي فعلتان تقبل أي أفضل وأعظم حقا أي من أي أعلى أي على الحق أفضل فجهتان تقبل حقا أي على الحق تعالى يعني فلا بد وأن نلتزم بجهة تفضل وتكون أهم من الحق سبحانه وتعالى هي المصدر للوجود الأشرف يقتضي بل على الحق تعالى يقتضي حتى يصدر الأشرف عنها عن تلك الجهة وعن تلك العلة التي هي أفضل وأتم بالعلية من الحق سبحانه وتعالى لا هذا الجهة هذا الأخذ على مدار لأن نتكلم هذا الأخذ الذي هو وجود زيد الذي هو وجود بلحاظ هو مجرد وبلحاظ هو مادي ببدنه وبشؤونه هذا مع وجوده ينبئ عن وجود أشرف هو مجرد هو مجرد ذاتا وفعلا يجب لأنه لا بد من الإسلام على عقيدتهم بوجود مجرد قلنا في كل هذه القواعد تأمل بل يقتضي بل فجهة تقبل حقا يقتضي فجهة يقتضل حقا يقتضي حتى يصدر الأشرف عنها أي عن تلك الجهة التي تفضل الحق وتكون أتم في العلية لماذا يقتضي تعليل الاقتضاء لأن المفروض أن ذلك الأشرف يوم الأشرف الذي هو قبل الأخر لأن المفروض أن ذلك الأشرف ممكن لأننا فرضنا أن المماثل له من الطبيعة وهو الفرد الأخذ موجود مثل له حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد إذا جاز على زيد بحسب الطبيعة النوعية شيء من الأشياء فلا بد أن يكون جاهزا أيضا ممكنا أيضا على من على عام وإذا امتنع شيء عن الطبيعة النوعية بالنسبة إلى فرد لا بد وأن يكون ممتنعا أيضا بالنسبة إلى الفرد الآخر لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد وكذلك فيقول إذا أمكن أي إذا وجد في الخارج وكان ممكنا متحققا في الخارج الأخذ كزيد هذا يدل على أن الأشرف الذي قلنا هو من طبيعته النوعية يجب أن يكون سابقا وموجودا لماذا يجب أن يكون ليس يجب أن يكون ممكنا ولا يعقل أن يكون ممتنعا لأنه إذا أمكن فرد من الطبيعة ولو كان فرد الأخر يدل على إمكان الفرد الآخر من نفس الطبيعة الذي هو الأشرار واضح لأن المفروض أن ذلك الأشرار ممكن ليش فرضناه ممكن لأن بعدما فرضنا الأخذ ممكن وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فجواز الأخذ ينبئ عن جواز للطبيعة بما هي طبيعة ولو كان الفرد منها أشرف من هذا الفرد فإذا لم يصدر مع فإذا كان ممكنا ومع هذا كله فإذا لم يصدر الأشرف عن الواجب تعالى أصلا فمعلوم أن جهة المصدرية يعني جهة العلية والإيجادي في الواجب تعالى فإذا لم يصدر عن الواجب أصلا فمعلوم أن جهة المصدرية في الواجب تعالى تفي يعني عليته تامة بذلك الأخذ كزيد ولا تفي بذلك الأشرف وهو محال لماذا محال لأننا قلنا أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا جاز إصدار الأخذ من الحق تعالى والحال هو من جهة الطبيعة النوعية الإنسانية، هو كالأشرف يعني الأشرف أيضا فرد إنساني لكنه مجرد، ولا تفي بذلك الأشرف إذا فرضنا وفاء العلية تمامية العلية للموجود الأخذ وفرضنا عدم تماميتها للممكن الأشرف، ولا تفي بذلك الأشرف وهو محال. واحد مثلا هذا محال لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وإن أخذت فاض من الواجب يعني وإن صدر وأوجد من الحق تعالى الموجود الأخذ كوجود زيد قبل الأشرف يعني خلق الله زيد قبل أن يخلق المجرد قبل الأشرف قبلية بالذات ترجع إلى من؟ إلى تقدم ذات الأخذ على ذات الأشرف. أبدل الأقوى يوم الأقوى وهو الوجود الأشرف، أبدل الأقوى وهو الوجود الأشرف عند ذا عند هذا الفرض، أي عندما تفرض وجود الأخذ متقدما على الأشرف مع كون الأشرف موجود أيضا لكنه تأخر في الوجود عن الأشرف عن الأخذ، فكان الأخذ متقدما عليه بالحلية. أبدل الأقوى عند ذا بالأضعف وهو الأخذ وهو أيضا محال يعني وكون الأخذ أعلى للأشرف هذا محال لأن الأخذ الأضعف لا يكون علة لما هو أقوى منه، الأقوى يكون علة للأخذ لأن العلة تحمل كل الكمالات التي هي في الأخذ في المعلول وأزياد، لكن المعلول لا يحمل كل ما في العلة لأن العلة فيها العقل لأن الأقوى أكثر العبارة، لكن الأخذ لا يمكن أن يحمل كل ما هو في الأشرف لأن هناك ما هو في الأشرف يزيد على ما في الأخذ وفاقد الشيء لا يعطي، فكيف يكون الأخذ الفاقد لبعض الكمالات الموجودة في الأشرف معطيا لكمالات هو فاقد لها للأشرف؟ وقال أنهما من طبيعة النوعية الواحدة سيأتي ويتكلم وحتى ولو لم نقل أولا المحفظ بارك بين الواحدة على من على أنهما من طبيعة النوعية الواحدة، لكن يقول لو لم نقل من طبيعة النوعية الواحدة كيف يمكن أن يكون الوجود الأكمل متقدما متأخرا عن الوجود الأخر، وكيف يكون الوجود الأخر مع فقدانه للكمالات معطيا للوجود الأفراد حتى على عدم القاعدة، حتى لو لم نحصل هذا الشرط فإنهم يريدون أن يحكموا هذه القاعدة. بل واضح العبارة لحد الآن هذا هو رد للوجه الثاني، وإن كان الممكن الأخذ مع الأشرف هذا الفرض الثالث هذا الشرط الثالث، وإذا فرضت صدور الأشرف والأخذ دفعة واحدة في عرض واحد من الحق سبحانه وتعالى هذا له تالي فساد آخر، هذا يعرض عليه فساد آخر من جهة صدور الكثرة من الوحدة، والحال قلنا أن الواحدة الحق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الواحد، فكيف صدرت الكثرة وهي وجود الأشرف ووجود الأخذ دفعة واحدة من وجود الأثام من وجود الواحد الحق الحقيقي؟ فهذا يرد عليه إشكال صدور الكثير من الواحد، والحال على مبانيهم أن الكثير لا يصدر من الواحد لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وإن كان الممكن الأخذ مع الأشرف يعني لو فرضت صدورهما دفعة واحدة صدورهما صدور الأسرف والأخص دفعة واحدة من العدلة وهي الحق، وإن كان الممكن الأخص مع الأسرف في الصدور كمعلولي علة واحدة، يعني فرضتهما معلولي علة واحدة وهي الحق سبحانه وتعالى، فواحد جاء وهو الحق سبحانه وتعالى، الواحد يا واحد عن ذلك الواحد الحق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فواحد جاء مصدر الكثير، وقد علم بناء على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد استحالته، أي استحالة صدور الكثير من الواحد. واضح العبارة. فإذا بنظر المصنف أن الشكوك الثلاثة أبطلها بدليل متين على معتقده، فما بقي من الشكوك إلا الشق الرابع، وهو أنه لا بد وأن نقول أن الأخص لا يصدر ولا يوجد إلا بعد فرض صدور الأسرار، وإن كان هنا يمكن أن يقال على أن الواحد يصدر من الواحد وهو صدور العالم الإمكاني عن الواحد الحق لله، فصدر الواحد الإمكاني كما قال بعض العالم، فصدر الواحد الإمكاني وهو الهيكل الوجودي الإمكاني من الحق بنحو الوجود المنبثق الذي ملأ صفحة الإمكان، وما بقي شيء لكي يصدر بعد ذلك. أصل الوجود الإمكاني بالرحمة الأولى بالفيض الإلهي بالرحمة التامة المطلقة الإلهية التي لا إمساك فيها ما دام القبول موجود، وقبول عالم الإمكان ككل هو لسان واحد وهو هيكل واحد مفروض كله قبول للفيض الإلهي، فصدر الواحد وهو الوجود الإمكاني ككل من الواحد الحق سبحانه وتعالى، وبقت مرتبة وصول كل ممكن إلى غايته المطلوبة، هذا جريان ثاني بعد أصل إيجاد الهيكل الإمكاني، فصدر واحد وهو العالم الإمكاني وهو الوجود المنبثق من الواحد وهو الحق. فإذا لا فرق هذه الأمور، واضح؟ وأرجو التوجه، هناك قواعد حكمية مطنة بديهية فطرية هي من المسلمات الأولية يتعلمها الطالب الديني إذا دخل إلى فن الحكمة والعرفان، وهناك أمور كثيرة قابلة للخدشة هي مبنائية، الكثير منها قابل للرد، الكثير منها قابل للتأمل، ومن جملة ما هو يجب أن ينظر إليه الطالب بنظرة التأمل مثل قاعدة إمكان الأشرار وما شاكل هذه القواعد. احتياج المعلولي إلى العلة تلك قاعدة لا شك ولا ريب فيها، تلك قاعدة حكمية، عدم اجتماع النقيضين، كون الكل أكبر من الجزء، وكثير من القواعد لا نتردد في أنها تنقح وتبين، ويتمكن الإنسان من الهيمنة على القواعد العقلية بواسطة فن الحكمة والعقل، لكن هناك قواعد فيها ما فيها من التأمل. وإذا بطلت التوالي الثلاثة للشقوق الثلاثة وكانت باطلة غير صحيحة، ثبت أنه يوجد الممكن الأشرف عنه تعالى أولا ثم الأخص، فالأخص معنا أولا يصدر منه تعالى المجرد ذاتا وفعلا، ثم يصدر منه المجرد ذاتا لا فعلا، ثم يصدر منه المادي فعلا وذاتا، الأخص فالأخص، وهكذا ننزل مرتبة بعد مرتبة. ثم قولنا، هاي كلمة قولنا مبتدا ثم قولنا والنور الاستخدم، كلمة النور الاستخدم اصطلاح من شيخ الإشراقي على النفوس الناطقة يسميها بالنور الاستخدم، وهي كلمة فارسية قديمة. والنور الاستحود أي النفس، أي النفس وهي النفس وهي الوجود المجرد ذاتا لا فعلا. إذ يبرهن عليه أي على النور الاستحود، أي على وجوده، أي على وجود النور الاستحود. فالقاهر أي العقل وهو المجرد ذاتا وفعلا أيضا كائنون. يقول الشيخ الإشراقي أثبت من طريقي، أثبت من طريق النفس، قال لما كانت النفس موجودة، النفس الناقصة الإنسانية كانت موجودة، فوجودها يثبت لنا وجود العقول، وجود العقل قبلها. بلي فالقاهر أي العقل أيضا كائن. أرجو التوجه، كلمة كائن تارة بمعنى موجود وهو المراد هنا، وكلمة كائن تارة تستعمل، تارة تستعمل في مقابل مبدع ومخترع ومنشأ. إذا استعملت في مقابل المبدعات وهي المجردات وأمثال هذه الأمور كانت بمعنى، كانت بمعنى المادية. إذا قيل كائن يعني وجود مادي في قبالنا، في قبال المبدعات والمنشأة والمخترعة. وإذا استعملت كائن بنحو مطلق أريد منها الوجود بما هو وجود، فيقول وجود النفس ينبئ عن وجود العقل، عن كون العقل أي عن وجود العقل. ولذا قال كائن من الكون المطلق، أرجو من الكون في قبال الله كون، والكون في قبال الله كون يراد منه الوجود في قبال العدم، لا الكون في مقابل الإبداع والإنشاء والاختراع حتى يكون مختصا بالماديات. كائن من الكون المطلق أي موجود، كفسر الكون بالوجود لا الكون بمعنى الكون والفساد بعالم الطبيعة، أي موجود إشارة أرجو جنة. قولنا، قولنا إشارة خبر قولنا، كلمة قولنا، كلمة قولنا مبتدأ وإشارة خبرها، إشارة إلى ما فرع، إشارة إلى ما فرع الشيخ الإشراقي وهو شهاب الدين الزهراوردي على هذه القاعدة وهي قاعدة إمكان الإشراق. فرع عليها شنو؟ بقوله، كلمة بقوله يرجحها إلى شيخ الإشراق، بقوله والأنوار المجردة المدبرة في الإنسان وهي النفس الناطقة، وهي النفس الناطقة برهنا على وجودها، أثبتنا بالدليل وجود النفوس الناطقة. والنور القاهر، والنور القاهر هي العقول، والنور القاهر أشرق من المدبر أي أشرق من النفوس، لأن النور القاهر مجرد ذاتا وفعلا، والنفوس مجرد ذاتا لا فعلا، أشرق من المدبر وأبعد عن الظلمات، ظلمات من؟ عن ظلمات عالم الطبيعة، لأن النفوس محتاجة في فعلها إلى عالم الطبيعة، فهي لها نحو من الارتباط بالظلمات. وهو أي والنور القاهر ممكن، وهو يهو وهو وهو فيجب أن يكون وجوده أولا. وهو يعني والنور القاهر ممكن وكيل له، والنور القاهر ليس من الأمور الممتنعة، فإذا كان ممكنا وكان النفس الاستقبلية موجودة فمنها ننتقل ونستدل على وجود النور القاهر. وهو ممكن فيجب أن يكون وجوده أولا، واحد مثل فيجب أن يكون وجوده أولا. وقال العلامة الشيرازي في شرح الشرحي لعظمة الإشراق وهو ممكن. لماذا ممكن؟ لماذا ممكن؟ لماذا ممكن الوجود العقلي؟ لأن الجوهر المجرد ممكن، وليس الجوهر المجرد من الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين. وهو ممكن وإلا لما وجدت النفس، وإلا أبي توجه، وإلا لو كان الوجود المجرد وهو النور القاهر ممتنعان والحال هو مع النفس من طبيعة نوعية واحدة لما وجدت النفس، فوجود النفس يعني وجود فرد من أفراد الأمثال، من أفراد ما هي متماثلة، يدل على أن بقية الأفراد أيضا من الممتنعات لا من الممتنعات، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. بل وإلا لما وجدت النفس وهي التي عبر عنها بالنور التهوجي المجردة، لكن النفس المجردة وجدت، وإن كان المجرد الأخذ أرجو توجه مو الإمكان بما هو إمكان، يعني ممكن ووجد وتحقق، يعني وتحققه دل على إمكان، التحقق أكبر دليل على الإمكان. وإذا كانت هذه وإذا كانت النفس التي هي الأخذ موجودة فسيدل على أيضا على إمكان الأشراف وهو النفس ووجد، وإن كان المجرد الأخذ والمجرد الأخذ وهو النفس دليل على إمكان المجرد الأشراف وهو العقل. انتهى كلام شارح حكمة الإشراق. واحد مثلا حسب الظاهر لحد الآن ما أثبتنا نحن بهذه البراهين إلا شيء، وهو أن وجود الأخذ بناء على أن الأخذ والأشرف من ناحية نوعية واحدة، وإن كان أحد الأفراد مادي والآخر مجرد، وجود الأخذ يدل على وجود على إمكان وجود الأخذ. وهذا شيء، وتحقق وجود الأشرف شيء. الإمكان شيء، كثير من الأشياء ممكنة، لكن لا يستلزم الإمكان الوجود الخارجي. واضح المثل؟ على كل قلنا في مثل هذه الأمور تأمل ولعل لها وجه. وهذا أي كلام من العلامة الشيرازي دليل على أن اختلاف النفس والعقل بالنقص والكمال. أرجو التوجه، يقول وهذا من العلامة الشيرازي دليل على أنه شرح كلمات الشيخ شهاب الدين بأنه لا نحتاج إلى الشرط الثاني، وهو يجب أن يكون من طبيعة نوعية واحدة، بل يكفينا وجود أضعف ليدل على وجود أعظم وأقوى منه، لأن الوجود الأنقص يدل على وجود أثم ثابت عليه. وهذا ما يدل على أن شيخ الإشراق ما كان يقول كما نسب إليه من إطالة الماهية بمعناها المشهور. وهذا دليل على اختلاف النفس والعقل بالنقص والكمال، لا بالنوع، يعني لا بالطبيعة النوعية، ليكون الأخذ والأشرف من طبيعة نوعية واحدة كما تقدم كما مر. وأيضا كلما صح على الفرد كذلك صح على الطبيعة الإنسانية. واضح؟ فإذا صح على زيد أن يكون موجودا صح على الطبيعة الإنسانية ولو بلحاظ عقلها المجرد العرضي وهي أرباب الأنوار أن تكون موجودة من حيث هي. الطبيعة من حيث هي، يعني ما صح على الفرد صح على الطبيعة، لكن من حيث هي. وإلا فبعض الخصوصيات الشخصية يقول لا نتكلم فيها، قد يكون الشخص كذلك له موانع لا توجده، لكن بما هي طبيعة. وأيضا كلما صح على الفرد كذلك صح على الطبيعة كالإنسانية من حيث هي طبيعة. يعني إذا صح وجود زيد بما هو إنسان صح وجود بقية أفراد البشر، لكن قد لا يوجد عام لموانع توجد في عام لخصوصيات فردية. وكلما امتنع على الطبيعة، وإذا امتنع على الطبيعة يعني امتنع مثلا على الطبيعة الإنسانية من باب الفرض أن تكون حجرا بحتا، أن تكون شجرا، فامتنع على بقية الأفراد. فإذا امتنع على الطبيعة النوعية شيء ككون الطبيعة الإنسانية نارا محرقة، امتنع على بقية أفرادها. وكلما امتنع على الطبيعة امتنع على أفرادها. ولما صح الإمكان على النفس، يعني ولما صح أن النفس ممكنة موجودة متحققة في الخارج، صح إمكان الوجود على طبيعة الجوهر المجرد مطلقا، أي سواء كان الفرد المجرد نفسا ناطقة أو عقلا مجردة. صح أكرر العبارة، ولما صح الإمكان على النفس، يعني ولما صح أن تكون النفس ممكنة موجودة في الخارج وأثبتنا ذلك بالدليل، صح أيضا إمكان الوجود على طبيعة الجوهر المجرد. طبيعة الجوهر المجرد بما للوجودين من الاختلاف في النقص والكمال حتى ولو لم يكون من طبيعة نوعية واحدة. مطلقا، ما المراد بالمطلقا؟ أي سواء كان ذلك الجوهر المجرد نفسا أو عقلا، مجردة فعلا وذاتا، مجردا فعلا وذاتا. والحمد لله على جماله وجلاله، والصلاة على محمد وآله، الحمد لله تم هذا البحث. وطلبا من الإخوان لكي لا يبقى البحث في هذا الكتاب ناقصا كما كانت البحوث في الدورات السابقة، أننا باحثنا هذا الكتاب بدون تعرض للطبيعيات، لكن طلب مني بعض الإخوان أن نستمر في البحث بدون ترك الطبيعيات، فإن شاء الله نستمر في هذا الكتاب بدرس الطبيعيات منه، والحمد لله رب العالمين.